تقال الشر ولا وزان الحق لما تقال الشر ولا وزان والصبر والإيمان هيحققوا الأمان واللي فاحت بإيديه بيرد ضرر لأخيه اللي فاحت بإيديه بيرد ضرر لأخيه هيطب هو فيه ولا ينفعش المال والصبر بعد سنين هيفرح الحبيبين الصبر بعد سنين هيفرح الحبيبين ويجمع الاتنين ويجمع الاتنين ميصلحي ويا دلال ميصلحي ويا دلال يا بخته اللي تمل بيعمل الطيب ويزرع الخير والمعروف والطيب هيجي في نهار حصاد ويجمع الطيب يا بخته اللي تمل بيعمل الطيب ويزرع الخير والمعروف والطيب هيجي في النهار حصاد ويجمع الطيب شوك الأسية غسل جرح ودمع وعبر وردة الحب شبعانة جمال وعبر والشاطر اللي عرف درس الحياة وعبر مش كل يا عم من غنى يقول موال ولا كل من كان يضيع في الهوى أموال حكي حكاية لكم ألفتها موال قصة مصلحي ودلال فيها حكم وعبر دلال أصيلة وأبوها المحترم عامر فلاح في ريف مصر على زرعه بنشاط عامر ومخزنه بالحبوب آخر السنة عامر ومخزنه بالحبوب آخر السنة عامر بيساعد الناس ورزقه بالحلال ملموم بالحلم موصوف والتوب النظيف ملموم سره في بيته أمانة ودائما ملموم بيصلي ويصوم وقلبه بتبقى عامر في بيته مرتاح ومراته وفية معاه انشى الحمول الزمن كانت تشيلها معاه خدمة في الدار وفي غيطه بتبقى معاه ومن صرحته جميع الخلق بيحبوه وفي أرض ود الرجال عامر بدر حبوه القرب والغرب وجميع العالم حبوه الكل أمنوه بيشيلوا الأمانة معاه دلال بنت الوحيدة في أمان كبر دلال بنت الوحيدة في الأمان كبر وردة بتنحب في عود الشباب كبر أسرتها عيلة وهي وسطهم كبر ودار أبوها يفيض الخير على بابها الضيف لو طبي يلقى الجود على بابها ودلال حلوة ودق السعد على بابها ومن أدبها في عين أهل البلد كبر مصلحي فلاح وفي المحاصيل بيتاجر مصلحي فلاح وفي المحاصيل بيتاجر بيأجر الأرض عام ورا عام بيتاجر وأي شيء فيه شراء أو بيع بيتاجر القرش يعرف يجيبه إزاي بأمانته أنعن برزقه الحلال فرحان بأمانته وكل أهل البلد شاهدين بأمانته ومن صدقته في مال الناس بتاجر. خليكوا فاكرين كان عامر صديق لأبوه، خليكوا فاكرين كان عامر صديق لأبوه، جيران في الدور وكان دايما يشوف له أبوه، ولما مات أبوه لقى عامر عوض لأبوه. من صغره يسمع كلامه للأمور بيعد، وكل ما يخطي خطوة قبلها بيعد، بيروح عنده كتير والشر عليه بيعد، وبيحفظ الود وفي عامر صحيح لأبوه. بين المحبين بتلاقي مفيش مانع، لا مال ولا جاه يبقى عندهم مانع، والصبر دايما يجيب الشيء لو مانع. دلال شايفة في مصلحي فارس الأحلام، دلال شايفة في مصلحي فارس الأحلام، وهو بيحبها ويشوفها في الأحلام، اتقابلوا مع بعضهم ويعيشوا في الأحلام، عايزين يقولوا كلام بس الحياة مانع. الحج عامر عايش راجل وبال وراق، الحج عامر عايش راجل وبال وراق، بيساعد الناس بمعروف وقلب وراق، وسكة الخير مشي فيها ونظر وراق، مصلحي بيودهم لا عطفهم زايد، سعداء مع بعضهم وبحرهم زايد، حج دي أحوال لهم فيها الأسى زايد، وحيجي واحد أناني عكر اللي راق. كان في البلد واتشقي وعن الشقى ميتوب، كان في البلد واتشقي وعن الشقى ميتوب، حلفاوي اسمه ميزانه في الرجال ما يطب، وأرض واسعة ولكن متطمع ما يتوب، يسهر تملي في ليل العربة ده ما ينام، وله عصابة وريسها خطير ما ينام، واللي يشوفه عند غيره بيشغله ما ينام، نظره يقوي في الحرام وعن الفساد ما يتوب. حلفاو بالمال كلامه على الرجال يمشيه، بيصاحب الدون ويسأل على اللبط يمشيه، حلفاو بالمال كلامه على الرجال يمشيه، بيصاحب الدون ويسأل على اللبط يمشيه، واللي يخالف أوامره من البلد يمشيه. عصابته صبحت خطيرة والزمام وياه، تقتل وتسرق بأمره وسرها وياه، غنام ريس عصابته، غنام ريس عصابته والشيطان وياه، وطريق يوافق هواه لو كان غلط يمشيه. غنام قالوا وقالوا فرصتك خدها، غنام قالوا وقالوا فرصتك خدها، اسمع يا حلفاوي مني كلمتي خدها، وبحر غرامك بمالك يلا قوم خدها. غنام قالوا وقالوا فرصتك خدها، اسمع يا حلفاوي مني كلمتي خدها، وبحر غرامك بمالك يلا قوم خدها، ما هو انت فلاح غني ارضك برح وفضى وعامل حده بنت لولي سنها وفضى الليله روح له واطلب يديها وفضى بالغصب او بالرضا من اهلها خدها ولو ابوها رفض هاذيه بايدي واسقيه كاس مر طعمه يضر بايدي وبحر الاهوال اسيبه عليه بايدي احنا معانا السلاح بنرش منه رش والمال كتير عندنا نقدر نرش رش عامر ما هوش قدنا احنا نرش رش اروح اضربه رش واقضي عليه بايدي الشيخ عامر في بيته وفي أمان دار بيعمل الخير ويعفي لو أحب داره ولا يعلم إن الليالي بالأسى داره حلفاوي راح له في ليلة والسؤال حيجيب طلب دلال من أبوها ومهرها حيجيب وأبوها عالفو شقي غير الشقى ما يجيب لو يعلم الغيب ما كانش يدخله داره عامر في بيته وفي أمان داره بيعمل الخير ويعفي لو أحب داره ولا يعلم إن الليالي بالأسى داره حلفاوي رحلوا في ليلة والسؤال حيجيب طلب دلال من أبوها ومهرها حيجيب وأبوها عرفه شقي غير الشقى ما يجيب ولو يعلم الغيب ما كانش دخله داره حلفاوي كان مفتري وغرته القوة بالمال اللي في ايده بيشتري القوة ولا يعلم ان التهور يفسد القوة قال له يا عامر دلال انا انشغلت بها قال له يا عامر دلال انا انشغلت بها وطالب القرب منك في جوازي بها حتم لي السعادة يوم زفافي بها وكلامه كان وقتها من مركز القوة قال له يا عامر دلال ما في حد ياخدها غيري انا بس يقدر مين ياخدها حلفاوي بالغصب او بالخطر ياخدها قال له يا واد عيب اوعى في الكلام تندب امسك لسان الغلط اللي انت فيه تندب وجاي بتغلط في بيته وفي الخطأ تندب ده انا روحي لها ربي لما يريد ياخدها حلفاوي سامع كلام عامر وسبه فيه خرج من البيت متنكد وسبه فيه أكنه جاب كاس ملح حنظل وصبه فيه حلفاوي سامع كلام عامر وسبه فيه خرج من البيت متنكد وسبه فيه أكنه جاب كاس ملح حنظل وصبه فيه مرت عليه الليالي في هم وعصيبة كان قصده ياخد دلال بالعافية وعصيبة. أبوها رفض وجاب له فكر وعصيبة وغرقوا ببحر من الخيبة وسابوا فيه. الفاوي لما انطرد خبته وما خبهاش حد، اكنه مضروب بسيف ماضي وكان له حد، وعامر في بيته وقعد وما كانش ويا حد. دخل الدلال باحترام على الاب ومهابه، ما هي بنت حره اصيله خال ومهابه، استاذنت من ابوها بلطف ومهابه وقالت له يابا انت وحداني ملكش حد. أنا سمعت الكلام اللي ما تقبلوش نفسي، حلفاوي عاوز بماله يشتري نفسي، وأنا بصراحة بغضه وبتكرهه نفسي، أنا بصراحة بغضه وبتكرهه نفسي. حلفاوي غدار طول عمره ملوكش أمان، خايفة عليك من أذاه أصله ملوكش أمان. أموافقه يابا ولو إنه ملوكش أمان، وأنا حضحي عشان خطرك وبيع نفسي. أم قال لي هالمفتري أحلامه ما يطولها، أم قال لي هالمفتري أحلامه ما يطولها، حيخيب رجاء وحبل الود ما يطولها، وحاجة بالغصب عمره في يوم ما يطولها. أنا أبوك يا دلال وحدافع كتير عنك، وأحارب الشر دايما وابعده عنك. حلفاوي حقفل طريقه وامنعه عنك، وشعر منك مدام كرهاه ما يطولها. حلفاوي مغموم في داره من كسوف نهار، حلفاوي مغموم في داره من كسوف نهار، وعرقه من خزي نازل فوق خدوده أنهار. راح يطلب الود اتبهدل وعزه نهار، راح يطلب القرب اتبهدل وعزه نهار. قعد يفكر وشاركه ابليس في كلامه، وقال عامر ما شفتش لين في كلامه، وما دام طردني وظهر العيب في كلامه، هقلق منامه أنا وأخلي ليل نهار. شيع لغنام وعصابته قصاد عنه، شيع لغنام وعصابته قصاد عينه، وقال لهم حمل مال يلا أوام عينه، وكان ساعتها يطق شرار من عينه. وقال لهم على الحكاية واللي صار كله، قالوا له عامر نقتله أمرك مطاع كله، أم قال لهم قتله مش هو الغرض كله، أنا عايز أزله واخدها غصب عن عينه. ومدام بدر العداوة في تراب زرعه، هعيشه في ضجر واقطع شجر زرعه، يعيش مزلول واقصر في طول زرعه. ورسم لهم خطته، قالوا الجميع ماشي، انت اللي امرك علينا كلنا ماشي. ما فاتش يومين وفي تالت نهار ماشي، سموا المواشي بتاعته وقطعوا زرعه. وخاف يبلغ عشان خايف قوي منهم، حلفاوي وغنام عصابة الأذى منهم، مصلح عرف الحكاية واللي صار منهم. وراح لحلفاوي قال له العكر ما يروقش، يا ابو قلبي قاسي ومن كتر الحسد ما يروقش. بتهين عامر وبنته بفعل شيء ما يروش علشان ما وافقكش رايح تنتقم منه. عشان ما وافقكش رايح تنتقم منهم هقف قصادك ومن غدرك انا افديه والغاز اللي في قلبك والعناد افضيه والشر لو جاني منك بالايمان افديه. انا لازم اكسر سلاحك اللي له بتسن دي سمعتك في البلد زي البصل بتصن. عامر حمايته عليا وحربتي بتسن وان كان ملوش ابن انا ابنه بروح افديه. صلحي من نخوته وقال كلمته وخرج من دار حلفاوي قفل بابه وراه وخرج وسابه مهموم لم صرح بشيء وخرج شيع لغنام وقال له على الكلام وعاد من كتر غيظه انفعل ومسك صباعه وعض. مصلحي جاني وهددني بكلام وعاد وبيتي زاد عن حدوده في الكلام وخرج. وقال يا غنام رح اقول لك كلام سري انت اللي دايما بترسم لي خطوط سري حضر ذكائك ونفسك كلها سري. مصلحي زود همومي والقلق جالي حفرح يا غنام لو خبر المشوم جاني وان تم هذا العمل يبقى الامل جالي ارتاح بالي ويهدى في البلد سري. غنام نشنجي وعمره لم يخيب له نشان نشأ في حضن الجريمة والأذى نشأان على قلبه الأسود نقش طبعه الخسيس نقشان بالقرش يقتل وباني للجريمة دار الضيف عمره في حياته لم دخل له دار شيطان ويا الهوى في سكة غرور ودار خاين وغدار واخد في الخيانة نشان. غنام دم الخيانة بيجري في دراعه ودقة النقص كانت رسم في دراعه ودناءة النفس عرض وطول في دراعه. غنام عمر سلاحه من رصاص غدره وقف في غيط الدورة ووقف معه غدره نشن على مصلحي قصده بالسلاح غدره الظرف ما جالوش في صدره وجاله في دراعه. الظرف ما قالوش في صدره قالوا في دراعه. غنم هرب في المزارع والجريح نقلوه ودوه مستشفى دغري للعلاج نقلوه وخدوا سؤاله ساعتها والكلام نقلوه ولا اتهم حد يومها والكلام لم وجرحه بالصبر وحلاوة الإيمان لم احتاج الى دم من بعد النزيف لمه عامر تبرع بدمه وقتها نقلوه. دلال قالت لابوها الوفاء وياك، انت يا ابويا ما بيضعش الجميل وياك، مصلحي خدمنا ولو خدم الشرف وياك، خليك وياه لما ينتهي دوره، وقول لي الايام على الباغي اوام دوره، وبعد اذنك انا حبقى شريك دوره، وان جيت تزوره يوم الجمعه هروح وياك. قالت له يا با حقول لك كلمة وحلالي، لما توافق حيهنا الزاد وحلالي، قالت له يا با حقول لك كلمة وحلالي، لما توافق حيهنا الزاد وحلالي، افرح ساعتها واغني بصوت وحلالي، مصلحة العمر ويانا الجميل يزرع، وارضنا قبل ارضه كلها يزرع، وانا بحبه مدام قصده شريف يزرع، هو اللي ينفع يكل زوج وحلالي. وافق ابوها، قالت له الاتفاق بينا، ابوها وافق، قالت له الاتفاق بينا، حققت غرضي وزودت الامل بينا، الهم حيزول ولا يدخل عزول بينا، لمصلحي راحت لقت فيه الجروح بتجف، قالت سلامتك منايا والعيدة بتجف، بحور الهنا تزيد وبحور الاسى بتجف، ويوم ما تخف حيتم الزفاف بينا. أتاري حلفاوي صلت ناس تراقبهم، رجالته قبل النهار بالليل تراقبهم، لا ضمير حداهم ولا زمة تراقبهم، راحوا لحلفاوي وقالوا له الكلام هو، ساعة ما سمع الخبر عقله انشغل هواه، هو وعصابته في غفلة، هو وعصابته في غفلة والشيطان هو، لكن عيون الإله كانت تراقبهم. حلفاوي مشي في الطريق اللي ابتدى منه، حلفاوي مشي في الطريق اللي ابتدى منه، وشطان غرور اللئيم ملك الزمان منه، وزرعه في الشر خاب لما كتر منه، بعت لغنام وقال له روح اوام شاهد، مصلحي اعرف مكانه بالنظر شاهد، في هداوة الليل ما حتلقى احد شاهد، وبظرف واحد تخلصني أوام منه. حلفاوي سرحته ما عادش عقله بيدبر وساب غنام في الأحوال بيدبر نفسه مريضة وما لقاش حد بيدبر نفسه مريضة وما لقاش حد بيدبر غرق في الأوهام ولخبط في الكلام وهزا لك منه محتال مسك شجر الضلال وهزا الظالمين مجرمين بيضروا زاك وهذا بيفكروا في الأذى والمولى بيدبر حلفاوي ماشي شبيه سكران ولا يعلم وغرضه ينسى الهموم على طول ولا يعلم جاهل ومغرور كل وزور ولا يعلم الخاين المفتري اللي الطمع جره لا بيعرف الخير ولا يكرم في يوم جاره هياخد جزاء الافتراء اللي الشيطان جر وبحر شره هيغرق فيه ولا يعلم عربية جاية ونورها من بعيد زغلل سوقها ماشي بسرعة والطريق زغلل وحلفاوي ماشي ونظره من الخمور زغلل جهلك صدم فيه ما قدرش يقوم ودمى عالأرض دغر ارتمى جرح ونزف ودمى الظالم المفتري أخد الجزاء ودمى وقلبه لما انعمى نظر العيون زغلل القلب الاسود ما ينضفش من اللي فيه ان جينا نطلب حنان منه ما نلقى فيه والحقد الاعمى ياكل صاحبه من اللي فيه الصدمه كانت شديده مزعت توبه الصدمه كانت شديده مزعت توبه نقلوه لمستشفى وهو غرق دماغ توبه الخلق بتقول يا ريته كان يتوب توبة وهو رايح في غيبوبة من اللي فيه استدعوا دكتور راح له أوام في مكان علشان يشوف المصاب حلفاوي في مكان لقى الإصابة صعب خد لسعاب في مكان نظف جروحه وربطها في الاستقبال قالوا ننقله فين وسؤالهم في الاستقبال ونقلوا مصلح اللي طب جرحه في الاستقبال وحلفاوه في الحال خدوه حطوه في مكانه ياللي غواك الطمع قولي هتعمل ايه يا اللي غواك الطمع قولي هتعمل ايه اصل الجشع بحري في موج وهتعمل ايه وبعد ما تعيب من الخيبة هتعمل ايه الشر له ناس للاهواء من اذى حلفاوي كانت هدومه عليه من ادى كان قصده يقتل مصلحي بنار من اذى شوفوا الارادة الالهية هتعمل ايه مصلح نقلوه وجابوا حلفاوي في سريره مصلح نقلوه وجابوا حلفاوي في سريره وغنام فاكر مصلحي لسه في سريره ولا يعلم اللي انكتب في الغيب في سريره. بالليل عمر سلاحه جهزه على طول عشان يقتل مصلحي وقتها على طول. ضرب عيارين طلعوا في الخلا على طول وساب اللي مقتول دمه سال في سريره. ضرب عيارين طلعوا في الخلا على طول وساب اللي مقتول دمه وسال في سريره. شوف المصير المشوم مستني حلفاوي فحك لنفسه بايده البير حلفاوي وغنى ماشي في سكة شر حلفاوي. شوفوا المصير المشوم مستني حلفاوي فحت لنفسه بإيده البير حلفاوي وغناه ماشي في سكة شر حلفاوي. قام بالمهمة اللي كان مكري لها وحصل لكن المقدر لعب دوره معه وحصل. عايز يموت مصلحي بالعيار وحصل ولا يعلم انه قتل بالنار حلفاوي. الشرطة جت والنيابة حققوا الحبس. الشرطة جت والنيابة حققوا الحبس ويعرفوا مين اللي فاعل الحبس. ملقوش شاهد شهد ولا يعرف الحبس. ورق المحقق أمامه والقلم شايل. أم خش واحد عليهم والسلاح شايل وقال ذنوبي كتيرة والحمول شايل. أنا اللي فاعل ولا اللي عامل الحبس. غنام سمع خبر ما سمع خبر زيه. عرف ان حلفاوي مات وهو خاف يموت زيه. وقال حلفاوي ما فيش واحد طغى زيه. انا طوعت وكان عندي غرور بيجن وكنت مغرور وركبني غرور بيجن. انا هعترف واللي مكتوب لي قدر بيجن واموت في السجن احسن من قتل زيه. غنام سمع خبر ما سمع خبر زيه. عرف ان حلفاوي مات وخاف يموت زيه. وقال حلفاوي ما فيش واحد طغى زيه. انا طوعت وكان عندي غرور بيجن وكنت مغرور وركبني غرور بيجن. انا هعترف واللي مكتوب لي قدر بيجن واموت في السجن احسن من قتل زيه. حرضني حلفاوي وكان السبب هو. قال حرضني حلفاوي وكان السبب هو وفي سكة الشر مشاني كتير هو. أنا طوعت الشيطان وكان الشيطان هو. أنا طوعت الشيطان وكان الشيطان هو. أنا تبت لله وللتوبة فؤادي مالي. أنا تبت لله وللتوبة فؤادي مال. صحي ضميري وعن فعل المعاصي مال. حلفاوي أهو مات ولا خدش في جيبه مال. عايز يموت مصلحي واللي مات هو. مصلحي طابت جيروح والجيروح طابت. مصلحي طابت جيروح والجيروح طابت. وكفته في ميزان المرجلة طبت. ومركب الخير مشيت والقلوع طابت. مركب الخير مشيت والقلوع طابت. دلال بنت الأصول السعد جاليها. أبوها عمر أصيل بالخير جاليها. مبروك عليها مصلحي اللي جاليها. كتب كتابه عليها والظروف طابت. حلفاوي أهو مات ومن بعده البلد رائد. حلفاوي أهو مات ومن بعده البلد رائد. وبعد موته خلاص كل القلوب رائد. وللسعادة عيون المخلصين رائد. بخته اللي بإخلاص وزرع حبة. ويجني يوم الحصاد من زرعته حبة. الود بيدوم قوي. الود بيدوم قوي مدام القلوب حبة. وبحور أهل المحبة بالصفا رائد. حلفاوي أهو مات بحسرة في التراب واروح. لكن مصلحي عمايله الطيبة والروح. يلي سمعتوا كلامنا. يلي سمعتوا كلامها كلامنا افهموه وقروه. يلي سمعتوا كلامنا افهموه وقروه. الشر مكروه واللي يدوم الطيب.